الحمد لله ولا إله إلا الله، من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. سورة السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت: خلقه القرآن. مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب السلطان القارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بإسمية مركز المنصورة، فليتفضل مشكورا. ولو صرفنا بينهم الجو فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجعل بينهما البخور وحجرا محجورا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وكان ربك قديرا العظيم تعريف المدان. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وكان ربك قديرا الله يكرمك. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وكان الكافرون بدون وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! الشمس لا تنكر بتنكر وما أرسلناك إلا مبشرا نذيرا قل ما ألوكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى الله كده منظمه شو وتوكل على الخير الذي يموت وزفق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام Oh, my God. توكل على الخير الذي لا يموت. الله انا عاوز اقرا يا جماعه. دي جت ما جتش، تعالى ما تيجي تقرا. براحتك يا عم براحتك. وتوكل على الخير الذي لا يموت. وتوكل على الخير الذي لا يموت هو تسبح بحمده وكفى به الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى اللهم صل على النبي. اذكر الله ربنا يزيدك يا رب. هو الذي جعل الليل والنهار سكنتا لمن أراد أن يذكر. لمن أراد أن يذكر عليه. وإذا ما للذين يمشون على الأرض هونا وإذا الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما تكرم عبيدك يا رب ولا يكن كل من زل صدق الله